الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إمام الذاكرين وقائد المتدبرين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، إذا أردت أن تتدبر كتاب الله فاعلم أن القرآن الكريم كتاب عظيم، ومن أراد الوصول إلى جواهر ولآل القرآن فلا بد له من الغوص في الأعماق، وحال معاني القرآن كحال معاني بقية العلوم، فلا يمكنك أن تفهم أسرار عقاقير الدواء وفوائدها وأضرارها الجانبية ما لم تكن طبيبا ماهرا عندك شيء من فنون الطب وإلمام لا بأس به، فكيف إذا كنت تريد أن تكتشف علاجا جديدا؟ ولذلك إذا أردت أن تتدبر كتاب الله فقم بالخطوات التالية. أولا، اقرأ معاني مفردات الآية التي تود تدبرها. اقرأ مثلا ما معنى الفلق، غاسق، وقب، الحطمة، عمد ممددة، فهذه المفردات تبحث عن معناها اللغوي. ثانيا، اقرأ وابحث عن معنى الجملة، مثلا النازعات غرقا التي تطلع على الأفئدة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ذواتا أفنان مدهامتان فيهما عنان نضاختان. ثالثا، اقرأ وابحث عن إجابة التساؤلات التي تخطر على بالك التي لم تفهمها أو لم تجدها جوابا، مثلا بقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في الآية أن فضل الله ينبغي الفرح به بخلاف ما يجمعون، بينما تجد في آيات أخرى أن فضل الله هو شيء مما يجمعون كالرزق والتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. عندما سأل الصحابة عن حكم ممارسة التجارة وقت الحج كانت الإجابة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. رابعا، ابحث عن الفرق في المعنى في الآيات المتشابهات، فبعض الآيات تزيد حرفا أو بعض الآيات تنقص حرفا، فما هو الأثر الذي يحدثه نقصان حرف أو زيادته؟ مثلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم، وفي الصفحة التي تليها لهم أجرهم بدون حرف الفاء، ما أثر زيادة حرف الفاء ونقصانه؟ ومثلا أيضا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، أما الذين آمنوا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، فما فائدة زيادة حرف الواو؟ خامسا، ابحث عن المفردات المتشابهة والتي قد تكون منثورة في آيات القرآن، فهي تفتح لك أبواب التدبر. مثلا كلمة هدى، ففي سورة الفاتحة: نحن نطلب الهدى اهدنا، وفي الصفحة التي تليها في سورة البقرة: إجابة سؤالنا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فإجابة سؤالنا في الصفحة الأولى كانت موجودة في الصفحة الثانية مباشرة. ومثلا كلمة الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ثم تجد أن هناك قدوات ونماذج من البشر هداهم الله إلى الصراط المستقيم فنقتفي أثرهم، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم يخبرون القرآن من هم الذين أنعم الله عليهم، ففي سورة مريم ذكر الله تعالى مجموعة من الأنبياء ثم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم. سادسا، تتبع ترابط وخيوط الآيات التي تنقلك من معنى لآخر. مثلا كلمة اهدنا ترشدك إلى الهدى، والهدى يرشدك إلى الكتاب، والكتاب يكون هدى للمتقين، والمتقين أوصافهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، والإيمان بوعد الله مثل: ولا ينصرن الله من ينصره، وفإن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سابعا وأخيرا، قراءة أسباب النزول في كتب التفسير بحثا عن أسباب النزول حتى لا توجه معنى الآية وجهة بعيدة، فقد سبقك علماء أجلاء ومفسرون عظماء وضعوا لك أسسا تساعدك على الفهم الصحيح، فلا بد من معرفة أسباب النزول حتى لا توجه الآية توجيها غير مقصود. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من مدكر. فهل من مدكر فهل من مدكر فهل من